السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وقفنا عند باب كتابة العلم، وشرحنا فيه الحديث الأول، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد سئل: هل خصكم أو هل عندكم كتاب؟ بمعنى هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء دون بقية الناس؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. وهذا هو الشاهد، وما في هذه الصحيفة يعني هناك أشياء كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمور لم يخص بها كما ذكرنا في الدرس. فهذه الأشياء الصحيحة الصحيفة ذكر منها، قال: قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. فذكرنا هذا الكلام، وقلنا هذه موجودة في أحاديث أخرى، العقل اللي هي الدية، وفكاك الأسير يعني إذا كان رجل أسر فأننا نفديه حتى نفك أسرهم، ولا يقتل مسلم بكافر. وقد ورد ذلك أيضا في أحاديث أخرى، وطبعا إجماع العلماء على أن الكافر إذا كان حربي، إذا كان الكافر حربيا فلا يقتل به المسلم، ولكن الخلاف إذا كان الكافر غير حربي كالذمي والمعاهد فهل يقتل به المسلم أم لا، خلاف بين أهل العلم. فمذهب الحنفية أنه يقتل به لعموم قول الله عز وجل: النفس بالنفس. ومذهب غيره من العلماء أنه لا يقتل به ولكن يودى به، يعني يأخذ به الدية. وهذا طبعا يأتي فيه تفصيل إذا طال بنا العمر وصلنا إلى يعني كتاب القصاص أو نحو ذلك. لكن الشاهد من هذا الحديث هو قوله: وما في هذه الصحيفة، ففيه دليل على كتابة الحديث. وقد شرحنا هذا الحديث قبل ذلك، ولنشرح الآن في الحديث الثاني في هذا الباب، الحديث الثاني الذي فيه دليل على جواز كتابة الحديث، وهو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة، يعني قبيلة خزاعة، أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، يعني في الجاهلية، يعني بني ليث قتلوا قتيلا لخزاعة في الجاهلية. فلما قدموا فتح مكة انتهزوا فرصة فقتلوا منهم رجلا في مقابل هذا الايه القتيل، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقال بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال أو أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. ما معنى هذا الحديث؟ هذا حديث إجمالي، ثم نعود لبيان مفردات الحديث ومباحث الحديث الواردة فيه بقدر الإمكان. طبعا هي مباحثه كثيرة لكن لا نتوسع في هذه المباحث. فالحديث أن يوم فتح مكة قبيلة خزاعة رجل منهم قتل رجلا من بني ليث، وكانوا قد قتلوا منهم رجلا في الجاهلية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطب الناس وقال إن الله حبث عن مكة القتل أو الفيه، ومعنى حبث يعني منع. والمقصود بحبس الفيل القصة المشهورة التي أنزل الله عز وجل فيها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهي في قصة أبرهة الحبشي ملك الحبشة، وكان قد بنى معبدا أو كنيسة له، وأراد أن يصرف الناس عن مكة ليحجوا إلى هذه الكنيسة أو إلى هذا المعبد بدلا من حجهم إلى الكعبة. فطبعا العرب والناس عموما جعل الله الكعبة لها هيبة في قلوبهم، حتى تمكن أحد الناس فذهب إلى هذه الكنيسة وتغوط فيها، فاغتاظ لذلك أبرهة الحبشي وصمم أن يهدم الكعبة. فصار بجيشه ومعلوم القصة، وكان من ضمن الحمولة التي يسير عليها الفيلة حتى جاءوا إلى مداخل مكة وتحصن أهل مكة بالجبال، وأراد أبرهة أن يتقدم فحبس الفيل منع وركض. كلما أرادوا أن يقدموه إلى الكعبة يمتنع، إذا وجهوا إلى الخلف تنصرف معهم. وكان هلاكهم بأن أرسل الله عز وجل طيرا تحمل أحجارة حجارة ويطيع عليهم فأهلكهم الله عز وجل فجعلهم كعطف المأكول، أي كالطعام إذا ضربه الحيوان ثم تلفظه. قال وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي عليه الصلاة والسلام إن هو يحارب في مكة ليفتحها، يبقى ساعة من النهار يعني زمن فتح مكة، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنها ساعتي إنها في ساعتي هذه حرام، ألا وإنها ساعتي هذه حرام. وحرمة مكة لا يقتلى شوكها، يعني لا يقطع الشوك، وهذا الباب أولى النبات، ولا يعضد يعني لا يقطع شجرها، ولا تلتقط ولا يلتقط ملتقطها أو لقطتها إلا لمنشد، قد شرحنا هذا الكلام قبل ذلك. باب اللقطة باب العلم أيضا. وقلنا إن لقطة مكة يعني إذا واحد لقى حاجة في مكة هذه لا يمكن أن يتملكها أي بلد مهما طال الزمن، ويظل ينشدها يعني يعلن بها طول العمر، وإن لم يجد لها من يأخذها فهي مال من مال الكعبة لكنز الكعبة. وأما غيرها من البلاد فإنها تنشد لمدة سنة، يعني نعرفها سنة، ثم بعد سنة جاز لوجدها أن يستنفع بها أو أن يستنفقها وهكذا. أما مكة فهو لا يمتلكها أبدا. ثم قال فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إذا إنسان قتل آخر فقد جعل الله لأهل القتيل سلطان على هذا القاتل، ولهم خير النظر، لهم أن يختاروا ما يريدون، إما أن يقتل القاتل وإما أن يودع، يعني إما أن يودع بأن يدفع لهم الدية يأخذون الدية، وإما أن يقاد يعني يأخذ منه القصاص. فالقود سمي قودا لأنه كانوا يقودون القتيل إلى أخذ القصاص، يقاد بحد إلى أخذ القصاص منه، فقد جعل الله الأهل القتيل هذا السلطان. ثم جاء في بعض الروايات أن النبي عليه السلام قال لخزاعة وإنكم قتلتم هذا القتيل وإني وديه، فوديه النبي عليه الصلاة والسلام ب100 بدنة، لأن هذه هي الدية. طيب الشاهد من هذا الحديث كله بعد هذا الكلام الطويل أن رجلا قال يا رسول الله اكتب لي يا رسول الله، وهذا هو الشاهد كتابة الحديث، اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتب لأبي فلان، أبو فلان، وجاء في بعض الوقت يقال له أبو شاه، أبو شاه، قال اكتب لأبي فلان، ماذا يكتبون؟ قيل لأبي عبد الله، من أبو عبد الله؟ الإمام البخاري. سألوه ماذا كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة، لأنه الرجل لما سمع الخطبة قال يا رسول الله ما حفظتش، فخلوه يكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له هذه الخطبة، فهذه فيها إذن من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز كتابة الحديث. فقال رجل من قريش والعباس إلا الإذخر يا رسول الله، الإذخر هو حشيش زي النبات اللي يخرج من الأرض، فقالوا يعني زلينا نحن نختل، النبي قال لا يختل شوكوها، يعني النبات لا يقطع، قالوا اطبع على الإذخر، اسمح لنا نحن نختل الإذخر، لماذا؟ قال فإنه لبيوتنا وقبورنا، يعني يعمل منه الايه البيوت، حط مع الطين تحس شد عصب الطين لما نطلع منه الحجرة، يعني بعد عملت الطين بس كده ايه تساقط، فمحتاج لايه حاجة تمسك تبقى زي عصب فيه، فيضعون هذا الإذخر بين حبات الطين بحيث انه يتماسك. فقال الا الإذخر فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب نرجع نعود الى مباحث الحديث، طبعا المعاني الحديث اتقالت كلها اثناء الكلام. اول نبحث لماذا قتل خزاعة هذا الرجل من بني ليث. طبعا جاء في الحديث لان بنو ليث او قبيلة منهم يقال لهم بنو بك، وكان بينها وبين خزاعة في الجاهلية نزاع، فقتلوا من خزاعة رجلا في الجاهلية، وقد قتل من خزاعة في الجاهلية رجل اسمه احمر، وفي عام الفتح كانت خزاعة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث وهي قبيلة من بني بكر، اي انهم سأروا بذلك فقتلوا هذا الرجل واسمه ابن الاسوع الهزلي، اسمه ابن الاسوع الهزلي، وهو الذي كان قد قتل احمر، وأما اسم الذي قتل قتل ابن أسوى فيسمى خراس ابن أمية، يعني الذي كان من خزاعة اللي قتل ابن الأسوى اسمه خراس ابن أمية. وإذا الذي قتل في الجاهلية اسمه أحمر، والذي قتل يوم فتح مكة اسمه ابن الأسوى الهذلي، والذي قتله خراس ابن ابن أمية. المبحث الثاني هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه وسلم قال: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، يعني عاقله يعني إيه؟ دافع له الدية، وإني عاقله أي دفع له دياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه طبعا المباحث اللي ظاهرة في الحديث، وبقية الكلام ذكرناها أثناء الشرح. حديث ثالث فيه دليل على جواز كتابة الحديث، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عامر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. الشاهد هنا إيه؟ قوله فإنه كان يكتب ولا، يعني أبو هريرة اعتمد على حافظته، وعبد الله بن عامر كان يكتب الحديث. وإحنا قلنا حفظ الحديث، إحنا قلنا الحديث الصحيح ما هو؟ ما اتصل إسناده بنقل العبد الضابط، الضابط يعني ضبط الحديث، بأن يحفظه ويضبطه ولا يضيعه. وقلنا إن الضبط قسمين، الضبط قسمين، الضبط الأول هو ضبط الصدر، ضبط الصدر يعني يحفظ، وهذا كان منه أبو هريرة، فإنه كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نالته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أنه أمره أن يفصل ثوبه وأن يضمه إليه بحيث أنه يحفظ ولا ينسى. والضبط الثاني هو ضبط الكتاب أن يكتب الحديث ويكون، وهذا كان يفعله عبد الله بن عمرو كما قال أبو هريرة فإنه كان يكتب ولا. وشاهد هذا الكلام أن أبا هريرة يشهد لنفسه بأنه أكثر الصحابة حفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا كان أكثر الصحابة حفظا مع أنه من المتأخرين في الإسلام، من إسلامه كان يوم خيبر؟ أولا من شدة ملازمته النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان كما جاء في الحديث كان يلازمه على ملء بطنه، يعني مش عايز من الدنيا أكثر منه إيه يأكل خلاص، لا يفكر من يدخر ولا يتملك، إنما يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع حديثه، بس فيه كثة من خبز يصد به صولة الجوع، و لا تشغله عن حفظ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب جعله يكثر من حفظ الأحاديث. السبب الثاني والأهم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث من يبسط ثوبه ثم يضمه إليه فلا ينسى، فكان أبو هريرة بسط ثوبه فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ضمه أبو هريرة إلى صدره فلم ينس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يبقى هذه بركة دعاء النبي عليه السلام له، أو معجزة للنبي عليه السلام حيث أبو هريرة يحفظ الحديث. ولذلك كثر تلاميذه فيرون أن له أكثر من 800 راوي، 800 راوي يروون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه ما يدل على انشغاله بالحديث ونشر الحديث ازدحام الناس حوله، يعني حياته كلها كانت مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا هنتكلم دلوقتي، مع ان ابو هريرة يقول ان عبد الله بن عمرو كان يكتب، كان المفروض ان عبد الله بن عمرو يكون اصلا حديث من ابو هريرة، لان اللي بيكتب لا شك ان المجموع ما عنده اكثر. ومع ذلك ان في عدد الاحاديث او في المكثرين من الصحابة نجد ان ابو هريرة هو نمرة واحد ومحدث الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي بعد ذلك عبد الله بن عمرو. فكيف كان عبد الله بن عمرو في مرتبة أقل في عدد الأحاديث من أبي هريرة، مع أن أبو هريرة كان يحفظ، عبد الله بن عمرو كان يكتب. يعني الذي يتورد إلى الذهن أن الذي يكتب أحاديثه إيه؟ أحاديثه أكثر، والذي يحفظ أحاديثه أقل. لأنه طبعا مهما كان الإنسان فإن فروق النسيان عليه والد. سنكتب هذا الكلام إن شاء الله تعالى. في قوله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب، قد يكون الاستثناء منقطع، يعني منقطع يعني بمعنى لكن، يعني لا أعلم أحد أحفظ حديثا مني لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب. وهذا لا يلزم منه، لا يلزم منه تقريرا ان يكون عبد الله حديثه اكثر من حديث ابو هريره. يقول انا اكثر الناس حفظا لكني اعلم ان عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث، ولذلك كثرت احاديثه، وليس في هذا شاهد على انه عبد الله بن عمرو كان اكثر حديثا منه. هذا اذا كان الاستثناء ايه منقطع. واما اذا كان متصلا بمعنى الا عبد الله بن عمرو، فان هذا يشعر بان ابا هريره كان يظن او يرى ان عبد الله بن عمرو كان فعلا في حقيقه الامر اكثر حديثا منه. بنقول بقى السؤال ليه ان مع ذلك وجدنا ان حديث عبد الله بن عمرو اقل من احاديث عبد الله احاديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهم. في كذا احتمال عندنا، مذكور عندك اربع احتمالات. اول حاجه ان عبد الله بن عمرو كان منشغلا بالعباده اكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الروايه عنه. يبقى ده ايه اول شيء، اول ملحوظه. عبد الله بن عمرو كان انشغاله بالرواية أكثر من انشغاله بالتعليم بخلاف أبو هريرة، فكان انشغاله بالتعليم أكثر فكثرت عنه الرواية. الشيء الثاني أنه كان أكثر مقامه في البلاد التي فتحت أو في الأمصار التي فتحت كمصر والطائف وغيرها. يعني عبد الله بن عمرو تنقل فذهب إلى البلاد الأمصار الجديدة التي فتحت مثل بلاد الطائف وبلاد مصر وغيرها. ومعلوم أن في هذا الوقت كانت الرحلة إلى هذه البلاد لطلب العلم قليلة، وكان أكثر الرحلة إلى الإيه؟ إلى المدينة. أكثر الرحلة لطلب العلم في هذا الوقت كانت إلى المدينة، فطبعا أبو هريرة كان موجود في المدينة، فالرحلة كانت إلى المدينة، فلذلك احتاج الناس إلى سؤاله وإلى علمه كبث العلم بخلاف مصر والطائف وغيرها من البلاد التي ما كانتش بلاد لرحلة إلى طلب العلم، فلم يكن الطلاب فيها يرحلون إليها كثيرا، فقلت بذلك الرواية عن عبد الله بن عمرو بخلاف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ثالثا ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينسى. يعني قد يكون عبد الله بن عمرو كتب احاديثا نعم وحفظ احاديث، لا يشترط ان يكون كل شيء كتب، والاحاديث التي حفظها نسل منها كثيرا. لكن ابو هريره كما قلنا نالته دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، فلم ينس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت روايته اكثر. رابعا ان عبد الله بن عمرو قد ظفر في بلاد الشام بوقر بعير او بحمل جمل حمل بعير فيه من كتب اليهود، فكان يحدث منها، فتجنب بعض الناس الرواية عنه خشية ان يختلط عليهم. طبعا عبد الله بن عمر هيبين ان ده حديث وده مأثور من كتب بني اسرائيل، لكن الانسان الذي لا يأمن على نفسه ان هو لا يستطيع ان يضبط يعمل ايه؟ يتجنب هذا السماع، الا طبعا انا اروح اسمع باللي بيقول احاديث بس، انما يقول احاديث وروايات اخرى ربما يختلط علي فانقل بعض هذه الروايات عن بني اسرائيل واظنها احاديث فاغش واركب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. فتجنب بعض الناس الرواية عن عبد الله بن عمر، واما ابو هريرة فلم يحمل من كتب بني اسرائيل شيئا. وطبعا الرواية عن بني اسرائيل كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديثه عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن الحديث هل نصدق الحديث عنهم ام لا نصدقه؟ قلنا العلماء قالوا الحديث عن بني اسرائيل ينقسم الى ثلاثة اقسام: روايات توافق الكتاب والسنة فهذه نصدقها، روايات تخالف الكتاب والسنة فهذه نكذبها ولا نعمل بها، روايات لا تخالف ولا توافق انما هي حكايات فهذه نحكيها ولا يلزمنا ان نؤمن بها ولا يضرنا لو اهملنا. زي اللي يقول لك مثلا اسماء اهل الكهف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هم ضربوا الميت باي جزء من البقرة لما بني اسرائيل قتلوا البقرة؟ يا ترى ضربوها بجزء من رأسها ولا بجزء من جلها ولا بجزء من ضلعها؟ حكاية مش هتفرق معانا. لو قلنا اي حاجة مش هتفرق، المهم ربنا رزقها ليه؟ اضربوه لبعضها. لو جينا سألوا البعض دوت عن بني اسرائيل من ذلها او من راسها هل يضرون شيئا؟ لا يضرون شيئا. فاكثر هذه حكايات، والاولى الانشغال عنها، يعني نتركها ولا ننشغل بها، ولكن ننشغل عنها وخلينا في الايه، في ما جاء به القران، فان القران لم يقص علينا الا اهم ما في القصص. القران لم ينشغل بذكر الاسماء والاشكال والطول والعرض، زي ما تذكر كده كتب اليهود يقعد يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان، يقعد يقول لك ايه قائمة نسب. القرآن لم ينشغل بهذه الأمور، ولكن يذكر لك القصص الفوائد والعبر والعظات والنتائج، وينقلك من واقع إلى واقع وهكذا، فبحيث تخرج بفائدة من القصة. ولكن يقول لك هو نعمل مشكلة، هو الكلب بتاع أهل الكهف تخلوا لونه أحمر ولا تخلوا لونه أصفر؟ هينسوا في بعض يا عم اي دور، مش هتضر معانا في حاجه، الاشياء دي موجوده عندهم، ما احنا لا يضرنا هذا بشيء. فالمهم ان المقصود هنا ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه روى من كتب اهل الكتاب، فتجنب بعض الناس الروايه عنه او الاخذ عنه خشيه ان يلتبس عليهم فيقعوا في اخطاء. طيب قوله قول ابو هريره فانه كان يخطب ولا اقصد، هنا في مشكله او في امر يعارض هذا الكلام. بيقولوا ان ثابت ان ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان عمرو بن اميه قال تحدث عند ابو هريره بحديث، عند ابي هريره حديث، قال فاخذ بيدي الى بيته فارانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو مكتوب عندي. ففي مشكلة دلوقتي، أبو هريرة هو اللي ما خدش بالك، وهنا طلع لنا كتب أو طلع لعمرو بن أمية كتب وقال هذا الكتب دي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا مكتوب عندي. يبقى إزاي بقى ما كانش بيكتب وإزاي عنده كتب أو أحاديث مكتوبة؟ لا تعارض. العلماء يعني لما ينعنوا النظر أنت تحس إنها مشكلة، إيه مش مشكلة؟ يعني احسن ناس تحقق في هذه المسائل علماء الاسلام، فلا تعارض، لانه لا يلزم من كونه اخرج كتبا لعمرو بن اميه أنه كتب هذه الأحاديث زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما كانش يكتب وهو كان رسول بيتكلم، لكن لا يمنع أنه بعد كده أبو هريرة استظهر ما عنده واستسخر ما عنده فكتبه واحتفظ به. إذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يكتب، ما فيش تعرض هنا، لأنه قال في الأول بيتكلم على التلقي، وقت التلقي، فقال لا أعلم أحدا أكثر حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان عبد الله، فكان كان يكتب ولا أكتب، يكتب من مين؟ عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أبو هريرة ما كانش يكتب وقتها، لكن لا يمنع من ذلك أنه كتب أو أنه أملى على بعض الناس فكتبوا لهم. أو يقال لأن أبو هريرة قال هذا مكتوب عندي ولم يقل هذا الذي كتبته، فقد يكون هذه أحاديث كتبها بعض الناس فأخذها أبو هريرة واحتفظ بها. إذا هو ما كانش بيكتب، في ناس كانت بتكتب، فأبو هريرة أراد أن يضم إلى أحاديثه أحاديث أخرى أخذها عن الصحابة، نسميها إيه؟ مراسل الصحابة، أخذها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يكتبون فاحتفظ بها. إذا عنده حاصلتين من العلم أو زاملتين من العلم، كما جاء في حديث آخر أنه قال عنده زاملتين من العلم، الحصيلة الأولى اللي هو أخذها بالتلقي مباشرة حفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصيلة الثانية اللي كتب أو كتبها بعض الصحابة فأخذها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واحتفظ بها. من ما فيش تعارض بين قوله هذا مكتوب عندي وبين قوله فإني كنت إيه لا أكتب. وجه الجمع خلاص طيب، وجه الجمع بين هذه الأحاديث وحديث النهي عن كتابة الحديث، يعني جاء في بعض الروايات لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحوه. طب ازاي بقى؟ في حديث اهو النبي عليه السلام، يعني دي برضك تعارض اخر او ظاهر تعارض اخر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، مع ان هنا قال اكتبوا لأبي شاه وسمح لعبد الله بن عمرو ان يكتب، وكتب الصحيفة لعلي بن ابي طالب، وغير ذلك من الروايات اللي احنا عايشين فيها ونسمعها في هذا الدرس. فكيف نجمع بين قول عليه السلام لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن وبين هذه الروايات؟ قد يقال ان النهي كان في باب الامر ثم بعد ذلك نصف بالجواب، او النبي عليه السلام نهى ان يكتب مع القرآن شيئا اخر، يعني اذا كتبت القرآن في رق، فالنهي النبي عليه السلام عن ذلك، ان اذا كتب القرآن في ورقة في رق او في كاتف او على الاشياء اللي قد يكتب عليها، فتكتب قرآنا فقط ما تكتبش ايه حاجات تانية مع القرآن. ليه؟ حتى لا يأتي احد فيدخل هذا في هذا ويبقى الحديث بقى قرآن والقرآن بقى حديث، ويحصل عندنا زي ما حصل عند ايه عند اهل الكتاب، لان كثيرا من كتب اهل الكتاب دخل فيها بعض تراجم للكلمات او بعض شروح للكلمات، ابتدى ايه تتخلل من النساخ وتخش على الايه على اصل المتون، وحصل عندهم ايه بلبلة وتغيير، وذلك تجد دايما عندهم ايه نسخ كل يوم والتاني طلعونا ايه نسخة جديدة فيها تعديل، وهو كتاب ربنا يبقى فيه تعديل، يقول تعديل في الكلمة دي ابن الله ودي ابن الانسان، يعني تعديل جوهري في بعض الكلمات. فالنبي عليه السلام اراد ان يصون القرآن حتى لا يلتفت على الناس، فقال من كتب عني شيئا غير القرآن، يعني قرآن فقط، اما اذا اردت ان تكتب الحديث الى مكان ثاني ما كنت في الورقة او في المكان الذي فيه القرآن. او ان يقال ان الجمع بينهم ان النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباس بغيره والاذن في غير ذلك، او ان النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والاذن في تفريقهما، او النهي مقدم والاذن مؤخر متأخر، يعني ناسخ ومنسوخ. وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك. يعني لو في بعض الناس هيتكلوا على الكتابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يشحذ الهمم عشان الناس تحفظ، وده الكلام ده ينفعنا للناس اللي عايزة ايه، عايزة تقرأ في الصلاة من المصحف. لما ننحهم ليه؟ من ضمن الكلام ننحهم بسبب ايه؟ اللي احنا هنضيع حفظ القرآن. تروح يخش في صلاة التراويح تلاقي الإمام واقف، وما بقتش الصلاة بقت مقرأة، الناس واقفين كلهم، كل واحد واقف الإمام ماسك المصحف. ايه يا عم، اصل براجع حفظي، اصل بتعلم القراءة. لا، يعني هنا شوف العلماء بيقولوا من ضمن الملاحظات اللي بيقولوها ان الاذن النهي عن الكتابة حتى لا يعتمد الناس على الكتابة ويتركون الحفظ. هذا امر يعني معقول ومقبول، ويوم الناس يعتمد على الكتابة دون الحفظ بيضيع العلم. ولذلك تلاحظ سبحان الله، كلما كان العلم فيه مجهود اكثر، كلما وجدت علماء ومجتهدين وحفظ ما والعلم محفوظ في الصدور، ما الناس يقعد الايه بره الصدور. يعني مثلا انت العلماء قديما، لو انت شفت المخطوطات اللي بيكتبوها والتعب اللي بيجهدوا عليه، والعالم يقعد طول الليل سهران على ضوء القمر يكتب على ضوء القمر، يعني انت تصور المشقة دي، لان تنور لو قطع عندنا 5 دقايق بننفخ، ها، لكن ده فاتح له يعني يعني عنده يجيب لك بصباح من الزيت ولا الجاز، طول الليل عمال يحفظ الاحاديث ويكتب وينقح ويكتب، وبيعرف ايه؟ بيعرف المخطوطات. انا قلت لك ورقة المخطوطات دي اقراها دلوقتي، ها، يعني يكاد ان تصاب بصرع من دقة الخط ودخول الخطوط في بعضه، ها، ومع ذلك تجد ان العلماء بيتكلموا في العلم وبيستنبطوا قواعد واحكام، وتقرا مثلا كتاب الحافظ ابن حجر اللي احنا بنشرح فيه دوت، وتشوف الالمام اللي عنده وازاي يجيب يقول لك هذا الحديث ورد في رواية فلان زيادة كذا، ورد في رواية كذا. ده الراجل ليس هذا الكلام الا رجل اطلع اطلاعا واسعا، وتتعجب متى اطلع ومتى تذكر ومتى كتب، ها، مع ان العلم كان في ايه، في مجهود. لما كانت المطابع اشترينا كتب وحطيناها في البيوت وخليناها ديكور، والواحد مش عارف الكتاب اللي عنده ده بيتكلم في ايه، ها، يعني مش مجرد حتى ما بيهونش علينا حتى نقرا المقدمة عشان نفهم الكتاب اللي عندي دوت، لما احب مثلا افكر في الموضوع اقول والله ممكن يكون في الموضوع الفلان. بقى الكتب عندنا كتير مكدسة وفرحانين بيها، وطبعة فلان وطبعة علان، ودي طبعا محققة ودي طبعا مش محققة، وده ورق 60 جرام وده ورق 80، بقى نتكلم في الكلام ده كله، وحتى الخط مش خط مش عارف ايه، وده خط 18 بونت ولا 16 بونت ولا ولونين ولا لون واحد، الموضوع الجديد دلوقتي لون واحد ولا لونين، بين اهتم بالشكل ماشي. طب فين بقى الإله؟ مسألة لما سهلت علينا العلم تفكك شوية. دلوقتي بقى أكتر من كده، بقى في كمبيوتر، دفع الزرار، هتجيب لك المسألة. إذا ما عنديش استعداد لأنا إيه حتى أجيب كتب وحتى أفتح كتب ولا أعرف كتب دي عن إيه، بقت أي مسألة بقت سهلة، أنا أخش على الكمبيوتر وأعرف كل المواضيع اللي فيها وخلاص، لكن لا اعرف ايه اللي قبليها ولا ايه اللي بعديها ولا ايه ارتباط الموضوع ده بايه، ولا هو جابه منين، ولا العلماء دول ازاي استنبطوا الاحكام، ولا هي القواعد اللي بنوا عليها. يعني ايه اللي مو كل ما تسهل تسهل على الناس، بيضيع العلم. وده سبحان الله، يعني انا يعني كان استشعر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن من موت العلماء، العلماء اللي كانوا موجودين قبل كده اللي عارفين اماكن العلم بتاعنا كده، بعد كده بقى ايه، يعني هم كانوا حافظين العلم، بعد كده بقى اللي عارفينها في الكتب، دلوقتي ما بقاش عارفينها في الكتب، العمليه خاويه خالص. الى ان ياتي وقت ده كل اعتمادنا بقى ايه الواحد يبقى معاه كده ولو موجود دلوقتي كمان على المحمول في اي حته يطلعه خلاص هو ده العلم بتاعه علم محمولي يبقى بقى المحمول بقى علم هذا طبعا يعني من علامه الساعه فالمقصود هنا يعني من العلماء من قال الجمع بين هذا الحديث اللي هو من كتب عني شيئا من القران فليلقوه او لا تكتب عني شيئا غير القران وبين احاديث الاذن بالكتابه ان هذا لمن اعتمد على الكتابه دون الحفظ فنهي عن ذلك حتى يقوي حفظه واما من لم يتكل عليه فاذن له في ذلك وهناك من العلماء من اعل حديث ابي سعيد اللي هو لا تكتبوا عني شيئا غير القران مع انه في صحيح مسلم لكنه اعله وقال هذا موقوف على ابي سعيد وهذا يعني راي اخر قال العلماء كره جماعه من الصحابه والتابعين كتابه الحديث واستحبوا ان يؤخذ عنهم حفظا كما اخذوه حفظا لكن لما قصرت الهمم وخشي الائمه ضياع العلم دونوه واول من دون الحديث ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري بامر من مين من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخليفه الخامس فانه امر العلماء وعلى راسهم ابن شهاب ان ينظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمعوا فقويت الهمم وشحذت الهمم من ذلك وكانت البدايه بسيطه جدا انهم يجمعوا الاحاديث من غير اي ملاحظه تعالى يا عم تعالى عندك حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام دون مرحله التدوين دي اول مرحله دون دون دون ثم جاء بعد ذلك مرحله التصنيف الاول كان مرحله ايه تدوين يعني كل من عنده حديث ينقلوه عنه خلاص ثم جاء التصنيف التصنيف ايه تنوعت المصنفات هناك مصنفات تصنف الحديث على حسب اسماء الصحابه يعني هات احاديث ابو بكر الصديق هات حديث عمر الخطاب مع بعض هات احاديث عثمان هات احاديث علي بن ابي طالب كل احاديث صحابي ورا بعض وثم جاء ايه سميت المسانيد هذه الكتب يقال لها زي مسلم الامام احمد وهناك كتب اخرى قالت لا احنا هنصنف الحديث بطريقه ثانيه على حسب الموضوعات هات احاديث الطهاره هات احاديث الصلاه هات احاديث الصيام هات احاديث الزكاه فعامل كتب الايه اللي هي السنن والجوامع اللي هي تجمع السنه على حسب المواضيع فهذه موضوعات وهكذا وطبعا كل حاجه من دي برضه ليها تفريعات ليس المجال ذكره الان لكن طبعا لعل الشيخ طارق يحدثكم في هذا انه يشرح لكم مصطلح الحديث ويتعرض لهذا كلام الله. طيب الحديث اللي بعده في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه بعد في مرض الوفاء قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضل بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نعم هذا طبعا الحديث فيه اشكال كبير وده طبعا فقه للشيعة قاتلهم الله ان هم عمالين يسبوا في عمر الخطاب يقول له عمر الخطاب حال بين الرسول وبين الكتاب بتاعه الرسول حب يكتب لنا كتاب لا نضل بعده ابدا وعمر الخطاب منع الرسول يكتب وحتى قال ابن عباس في الحديث ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه فهم يعني ينكرون على عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه صنيعه هذا مع ان هذا الحديث اعتبره اهل السنة منقوبة لعمر، لان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ملهم وكان محدث، وقد جاء القرآن موافقا لرأيه في كثير من المواقف، كموقف الحجاب وموقف أثار بدر وموقف الخمر وغير ذلك من المواقف التي كانت لعمر رضي الله تعالى عنه. فننظر إلى الحديث. النبي عليه السلام لما قال في مرض راجعين يأتوني بكتاب، يعني يأتوني بأدوات الكتاب، يأتوني بكتاب يعني أدوات الكتاب، الورق والدواء المحضرة إلى آخره، أكتب كتابا أي آمر بكتاب الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب. أكتب كتابا يعني أن أملي عليكم كتابا أو آمركم بكتابة أمور لا تضلوا بعد أبدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه حسبنا كتاب الله، أو إن رسول الله قد بلغ به الكرب وحسبنا كتاب الله. الأول، هل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب، طبعا هو الأمر يفيد الوجوب، ده الأصل، الأصل في الأمر يفيد الوجوب، لكن هل هذا الأمر هنا كان على الوجوب؟ نقول لو كان على الوجوب لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر امتناعه. إذا عمر ظهرت عنده قرينة تدل على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس على الوجوب ولكن على الاختيار، وإلا لو كان على الوجوب لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا الموقف زمنا، يعني ربما مش في المرض ده أو في اليوم ده مات على طول، ولكنه ظل بعده أياما. فلو كان كتابة الكتاب واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، لأن هذا يكون واجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه، وإلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا قد أمر بتبليغه. فهو هذا الكلام، يعني لو كان هذا الكلام واجبا لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه، وعمر امتنع وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مرض ومش قادر يكتب أو مش قادر يأمر ومشاهم، فما النبي عاش بعد كده ما كتبوش ليه؟ فهذا يدل على أن الأمر كان على اختيار، وأن النبي عليه السلام رأى أن رأي عمر مصيب وإلا لكتبه النبي عليه السلام. إذا هذا كان من باب الاختيار، وإن النبي عليه السلام في كثير من الأمور كان يأخذ برأي الصحابة وكان يريد أن يفعل أشياء فالصحابة تعرض عليه الأمر، ولما كان الأمر على اختيار فالنبي عليه السلام كان يأخذ بإيه؟ بمشورتهم وبرأيهم. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن قول عمر صوابا، وأنه لو كان رأي عمر خطأ لكتبه النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه عاش أياما بعد إيه؟ بعد هذه الحادثة. ومما يدل على أن ليس كل أمر يفوز الوجوب، وأن الصحابة تفهم من الأمر أحيانا اختيار بقرينة الحال وطريقة الواقع، يعني إذا كان هم بينكرها لعمر، طب علي بن أبي طالب يوم الحديبية الرسول قال له يا أخو أخ هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله وكسب عليه بن عبد الله، فقال صهيب بن عمرو لا تمشي ابن عبد الله وقلنا نشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحه، فعلي امتنع من المحو. يبقى ممكن نقول ان برضك علي بن ابي طالب امتنع من امر النبي عليه السلام، لكن علي بن ابي طالب راى ان هذا الامر اختيار وليس على الوجوب، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فين هي ومسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. يبقى نفس الكلام، هذه واقعه مثل هذه الواقعه. اما قول ابن عباس في اخر الحديث ان الرضية كل الرضية، فهذا لا يدل على ابن عباس حضر الواقعة، لان ابن عباس قال هذا الكلام لما كان يروي الحديث بعد ذلك، ما كانش حاضر الواقعة هذه، ولكن هو كان عندما يروي الحديث يقول ان الرضية كل الرضية من حال دون كتابة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع طبعا نقرأ الحديث عشان ونقرأ الشرح، لأن إذا كان في كلمات فاتتنا نذكرها إن شاء الله تعالى. يقول: لما اشتد يعني قوي المرض وجعه، أي في مرض موت عليه السلام، وفي رواية لما حضرت النبي عليه السلام الوفاة، وأن ذلك كان يوم الخميس وكان قبل موت النبي عليه السلام بأربعة أيام، ائتوني بكتاب، يعني إيه بكتاب؟ قلنا أدوات الكتابة، وقد صرح بذلك ثلاث مسلم: ائتوني بالكتف والدواء. والمراد بالكتف إليه العظم الذي كان يكتب عليه. قوله أكتب أي أمر بالكتابة، ويحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة، يعني يكتب النبي عليه السلام، لكن هو الظاهر أنه يأمر بها. قوله غلبه الوجع، أي فيشق عليه إملاء الكتاب. يعني سيدنا عمر من ضمن الأشياء اللي هو رأى أنه ما يخليش النبي عليه السلام يكتب، قال إن النبي عليه السلام غلبه الوجع، شد عليه الكرب. طب ايه يعني؟ عمر الخطاب كان حكيما واراد ان هو ما يجعلش مجال لليهود. هو قال ان الاسلام يستجينا ايه؟ ربنا انزل اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي، والله انزل ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيكتب لنا امور مما تمت في كتاب الله عز وجل. فخشي عمر الخطاب أن يجد المنافقون واليهود ثغرة لكتابة هذه الأمور، ويقولون أنه كتبها في مرض الموت، وأنه ربما كان في غير إفاقة أو نحو ذلك، فأراد أن يسد هذا الباب وقال: حسبنا كتاب الله. طيب، نبحث الأول موقف الصحابة وسبب اختلافهم. قال القرطبي وغيره: ائتوني امر، وكان حق المأمور ان يبادر للانتصار، ده الظاهر، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة انه ليس على الوجوب، وانه من باب الارشاد الى الاصلح، فكرهوا ان يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله. وظهر طائفة اخرى ان الاولى ان يكتب لما فيه من امتثال امره وما يضمنه من جائزة الاباح، ودل امره لهما بالقيام على ان امره الاول كان على الاختيار، لان النبي عليه الصلاة قال: قوموا. هذا يدل على ايه؟ ان كان الامر على الوجوب، لما قال يؤتوني بالكتاب على الوجوب ولا على الاختيار؟ على الاختيار، لأن لو كان على الوجوب كان قال لهم: لا، هاتوا الكتاب، هاتوا الأدوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لو كان الأمر على الوجوب لأنكر على الطائفة الذين امتنعوا، ولكن الأمر هنا على الاختيار، وكل مصير زي بني قريظة. يوم بني قريظة لما قال له، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعض الناس فهمت الأمر إن نمتثل الأمر، مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو المغرب أذن علينا، لأن الرسول قال: من كان يؤمن فلا يصلين العصر في بني قريظة. يبقى الأمر على الظاهر العصر النهاردة في بني قريظة، إن شاء الله يكون بعد العشاء، إن شاء الله يكون ثاني يوم، ماشي. وبعض الصحابة لا، المقصود ان جاسم كان يحصنا على الاسراع، الوقت الحرب خلصت والوقت عايزين نروح نحارب بسرعة عشان ما حدش يتلكأ نيجي بسرعة، فقال لنا يلا لا لا، عشان يدل على الاسراع. فلما اذن عليهم العصر او حضر العصر في الطريق قاموا وصلوا، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع انه قال يصلوا العصر في بني قريش. هل هذا هو اخطأوا؟ لا، اصابوا، أصابوا في اختيارهم، لأن الأمر هنا ما كانش وجوبا أن يصلوا العصر في بني قريظة. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني، دل هذا على أن الأمر على اختيار. ولهذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركوا لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم انتفل. الصحابة أحيانا يرجعوا كثير، لم يلوم لا هو كده رز الأمر على الوجود فيمتثل الأمر. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام. المبحث الثاني، ايه هو الكتاب اللي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبه؟ كان هيكتب ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الحديث ما دخلش شيء، لكن قال كتابا لن تضل بعدي أبدا. ولذلك اختلفوا في الكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرفع الاختلاف، يعني هيقول لنا الأحكام كذا كذا كذا كذا عشان يرفع الاختلاف. فبعض الناس قال طبعا هذا سيسد باب الاجتهاد، لكن طبعا هذا بعيد لأن الحوادث تتغير والاجتهاد لا يحدث. وقيل أراد أن ينص على أسماء الخلفاء، قال سفيان عيينة، ويؤيده أنه قال في أوائل المرض وعند عائشة: ادعوا لي أباتي وأخاقي حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يبقى حتى لو قلنا أن الرسول أراد أن يكتب كتاب، فالظاهر أن هذا هو الذي كان يريد أن يكتبه، أن يكون أبو بكر من بعده رضي الله تعالى عنه، لأنه صرح لذلك لعائشة رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر بقول عمر: كتاب الله حسبنا، يعني الأظهر أنه كان أراد أن يكتب الأحكام، وإن كان لا مانع أن يكتب الأحكام ويكتب الإيه الخلفاء، والله أعلم. فإذا قال الخطابي: إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يدير الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعالم الاجتهاد. يعني يقول لو كان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني رأيه في نظره ان ما يكتبش عشان ما يضيعش فايدة العلماء. وتعقبه ابن الجوزي بانه لو نص على شيء او اشياء لم يبطل الاجتهاد. يعني ابن الجوزي بيتعقب الخطابي ان لو ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الاحكام مش هيبطل الاجتهاد، لان برضه العلماء هيكون لهم ايه اجتهاد لان الحوادث ايه تتغير. المبحث الثاني، طيب قال بقية في كلام ابن الجوز ايضا، قال: وانما خاف عمر ان يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلا الى الطعن في ذلك المكتوب، وسيأتي ما يؤيده في اواخر المغرب. يعني عمر الخطاب انما اراد ان لا يقتل النبي عليه السلام حتى لا يجد المنافقون وسيلة لايه للطعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني، قوله: ولا ينبغي عندي التنازع. هذا يشعر بان كان الاولى ايه عدم التنازع، وان كان ما اختاره عمر صوابا، ودليل ذلك ان النبي عليه السلام لم يحكم عليهم الاتيان بالكتاب. قال القرطبي: واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله تعالى: لا يصليان احد العصر الا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا إلا في بني قريظة، فما عنف أحدا صلى الله عليه وسلم من أجل اجتهاد المصور والمقصد الصالح. قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهر منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم، يعني ليس على الوجوب بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم. وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بانه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم. يعني هذا هو ايه خلاصة الكلام، كله بيدور حول ايه حول هذا المعنى، والله اعلم. وقلنا كلام ابن عباس ان الرزية كل الرزية، طبعا ليس هذا الكلام في نص الحديث، ولكن هذا الكلام خالد ابن عباس يقوله بعد ذلك عندما يذكر القصة. ما يستفاد من الحديث؟ استفاد من الحديث اول حاجة ايه؟ جواز كتابة العلم، جواز كتابة العلمين، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب كتابا. ثاني حاجة، في الدليل على ان الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر. ثلاثة فيه دليل على وقوع الاجتهاد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن الناس تجتهد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفوا في الاجتهاد قد يؤيدهم إذا كان الاجتهاد مفوض، وقد يحتم عليهم أحد الأمر. الباب اللي بعده، باب العلم والعظة بالليل. يعني يجوز أن ندرس العلم أو نعظ الناس أو يعظ أحد الناس بالليل. وفيه دليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب العلم والعظة بالليل. العلم يعني التعليم، طب العلم التعليم بالليل. والإمام البخاري من ترتيبه ومن تصنيفه عندما ذكر الكتابة، كتابة العلم، الكتابة بعدها تستوجب التعليم، فقال ان التعليم ممكن يكون كما هو بالنهار قد يكون ايضا بالليل. هذا الحديث ان النبي عليه السلام استيقظ ذات ليلة يعني بالليل فقال سبحان الله، وهي كلمة تعجب. ثم بين النبي عليه السلام سر تعجبه فقال: ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. فلعل النبي عليه السلام أعلمه الله عز وجل بطريق الوحي بالفتن التي ستكون في الأمة إلى يوم القيامة، وكذلك من خزائن يعني الفتوحات والأموال والغنى التي تفتح على الناس. فهذا ما أعلمه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقد تكون هذه الخزائن سبب للفتن، يعني قد تكون فتح الخزائن لقول عليه السلام في الحديث: إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. فيكون فتح الخزائن سبب للتنافس والتباغض والتحاسد، وأن يقتل الناس بعضهم بعضا، أي أن الخزائن هي سبب الفتن. أو يكون الكلام يعني مقابلة، هناك خزائن تفتح وهناك فتن ستكون، وتتغير الأحوال وتتبدل الأحوال. ثم قال النبي عليه السلام: من يوقظ صاحبات الحجر. اشمعنى صاحبات الحجر؟ من هم صاحبات الحجر؟ هم أزواجه صلى الله عليه وسلم. ولماذا صاحبات الحجر؟ لأنهم أقرب الناس إليه، والإنسان يبدأ بنفسه وبمن يعود، فيبدأ دعوته يدعو نفسه ويدعو: أنزل عشيرتك الأقربين، أو للناس الأقربين ليك. لابد أن تبدأ دعوة بهم ثم تنتقل إلى غيرهم. ثم قال عليه السلام: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقد ذكر العلماء أكثر من معنى لهذه الجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: رب كاسية الدنيا، الثياب للغنى، وهذا يناسبه ايه؟ الخزائن، ماذا فتح من الخزائن، فتكون كاسية لكثرة هذه الخزائن، عندها بدل الثوب أثواب، بدل اللبس الواحد ملابس كثيرة، شنط يبقى كافية في الدنيا بكثرة الثياب، عارية يوم القيامة من الثواب، وده سبب ايه؟ الفتن. يبقى هي كافية في الدنيا لما فتح من القبائل، وعارية يوم القيامة لما انزل من الفتن. الفتن تسببت الا تعمل، بقت عندها الاموال وعندها الملابس وعندها الغنى وعندها الثراء، ولكنها لا تعمل في طاعة الله عز وجل، فعظمت ثيابها في الدنيا وضاع ثوابها في الآخرة، فهي عارية يوم القيامة من الثواب. وقيل كافية في الدنيا بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعر جزاء على ذلك. يعني هي كافية وهي في الوقت نفسه ايه؟ عارية. وهذا يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلطان لم أرهما، أناس معهم سلطان من أهل النار لم أرهما، أناس معهم سياط كصياط البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كافيات عاريات، كافية لكنها عارية، يعني لبس ثياب لكنها في الحقيقة مش لبس، لأن ثيابها لا يسترها، لأن من شروط الثياب الذي يستر العورات أن يكون واسعا، وألا يكون شفافا، وألا يصف ما تحته، وألا يلفت النظر، يعني لا يكون مزركش يلفت الأنظار إليها ونحو ذلك. فأنت ترى النساء يلبسن ثيابا سترة اللون لون البشرة، لكنها أظهرت المفاتن وأوضحتها وأثارت الرغبات وحركت الكوامن عند الشباب، فهي كافية لكنها عارية، ولذلك الجزاء من جنس العمل. يأتي هذا الحديث بقى يقول عارية يوم القيامة، أنها تعرى من ثيابها يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل. وقيل هي كافية في الدنيا بنعم الله عليها، عارية من الشكر الذي ثمرته في الآخرة بالثواب. الرابع كاسية جسدها لكن تشد خمارها وتلقيه من وراء صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. يعني ست محترمة على هذا الكلام لكن مع ذلك الشرع غير محترم، فكيف بمن عرض ثيابها ثانية؟ يعني يقول لك اي واحدة لابسة ثيابها لكن امتى تحط الخمار، ما تجيبش الخمار من تحت ايه على الصدر، لان الله قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ايه الجيوب دي؟ الجيوب دي فتحة الصدر اللي المرأة بتدخل منها عنقها، واللي نجم بتدخل راسنا منها، ده الجيب مش الجيب اللي حط فيه الفلوق، ده الجيب يعني الفتح. ممكن الجيوب التانية دي مستعارة منها لأنها فتحات. فربنا لما علم المرأة ازاي تلبس اكتر من كده ايه؟ ما سبلاش الامر كده مفتوح. قال وليضربن بخمرهن، الخمار غطاء الرأس، يضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني لازم الخمار ينزل على فتحة الصدر بحيث يصل صدرها. وجاء في تفسير قول الله عز وجل ولا تمرجن تمرج الجاهلية الاولى. ايه تبرج الجاهلية الاولى؟ ان كانت المرأة تحط الخمار على راسها وتلقيه من خلفها، هو ده تبرج الجاهلية الاولى. فكيف بان بقى شالت الخمار خالص، وكمان يا ريته شالته خلاص، كمان عملته عند الكواتير، حطت عليه انواع الزينة وحط حواليه مكياج وخرجت يعني سلعة رخيصة لكل ناظر. فهنا يقول من ضمن التفسير كافية في الدنيا على يوم القيامة انها اكتفت بالثياب لكنها وضعت خمارها من خلفها كما كان في حال الجاهلية الاولى، فعريت يوم القيامة بأن عوقبت يوم القيامة. الخامس كافية في الدنيا بخلعة التزويج بالرجل الصالح، يعني امرأة ربنا بكرمها ويمن عليها برجل صالح، لكنها لا تعتبر لهذا الصلاح بشيء. ولا يا ست اتقي الله صلي، ولا انت هتحاسبني ولا ليك حاجه عندي. بعد يا ست البس الحجاب تقول له ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، انت ده بتدينا اوامر وبيك اوامر، هي مالكش دعوه بيا الحجاب ده لما اقتنع. فيظل الرجل معاها في صراع طول العمر عشان يصلح من امرهم، وهي بس كل ما عندها تتباهى امام الناس ده انا جوزي ما فيش زيي، بقول برغم الصالح بيصلي الفرض فرض وقت، ده جوزها حفظت القران الكريم، ده انا زوجي كذا، وهل ينفعها ذلك في يوم القيامه؟ فهي اكتسبت في الدنيا بخلعه الرجل الصالح، بقى عندها مكان بين الناس لأنها تزوجت رجلا صالحا تقيا مؤمنا، لكنها تعرت يوم القيامة لأن هذا الصلاح لزوجها لا ينفعها يوم القيامة. كل هذه معاني يعني ذكرها العلماء، وإن كان أولها أقربها لظاهر الحديث، لكن لا مانع أن تكون هذه المعاني كلها تدخل في هذا المعنى. آخر حاجة ما يستفاد من الحديث، استفاد قول سبحان الله عند التعجب، وهذا الظاهر من الحديث من يعتنى المقام قال سبحان الله. ثاني حاجة من المندوب ذكر الله عند الاستيقاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، جاء في بعض الروايات أنه قال لا إله إلا الله وقال سبحان الله. وطبعا مرة أو ذكرنا ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أخذ مضجعه اتضره ملك وشيطان، فقال له الملك اختم بخير، وقال له الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله طلب الملك الشيطان، وإذا استيقظ اضطره ملك وشيطان، فقال له الملك افتح بخير، وقال له الشيطان افتح بشر. فإذا ذكر الله طلب الملك الشيطان. فالإنسان دائما يعني يختم يومه عند النوم بذكر الله، ويفتح يومه عند الاستيقاظ بذكر الله. ثلاثة، إيقاظ الرجل أهله للعبادة خاصة عند آية تحدث، لأن النبي عليه السلام أيقظ أهل، قال من يوقظ صاحب الحجر، وأيقظهم لكي يصلي. أربعة، استحباب الإصلاع إلى الصلاة عند خشية الشر، والنبي عليه السلام كان إذا حذره أمر إيه فزع إلى الصلاة، لما قام وشاف الرؤية ديت أن يصلي. خمسة، إرشاد العالم الناس إلى ما يدفع عنهم المحظور، إرشاد العالم الناس إلى ما يدفع عنهم المحظور، لأن النبي عليه السلام لما علم من نزول الفتن قال من يوقظ صاحب الحجر، يعني على الناس ان يلجأوا الى الله عز وجل عندما يستشعروا نزول الفتن عليهم. ستة، ان الفسوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال، لانه هو ذكر في الحديث ايه، ذكر في الحديث حقين، الخزائن ماذا فتح من الخزائن وماذا انزل من الفتن، وقلنا بينهم ترابط، ان كثرة الخزائن هذا يكون سبب للايه لوجود الفتن بين الناس الا من اتقى الله عز وجل. ما معنى وصف عمر بالمحدث؟ المحدث بفتح الدال المشددة غير المحدث، المحدث هو الذي يروي الأحاديث، واختلفوا في ذكر عدد الأحاديث التي يمكن أن يقال الناس عنه محدث، ولكن المحدث هو الذي يذكر القول قبل نزول الوحي، يذكر القول ويذكر الحكم قبل نزول الوحي، فينزل الوحي موافقا لقوله. وقد جاء في الحديث كان في من كان قبلكم محدثون، يعني في الأمم السابقة كان المحدثون كثيرين يقولوا كلام والوحي يجي موافق بهم، وإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب، يعني ليس في هذه الأمة إلا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل إذا الأمم السابقة أفضل منا، نقول لهم لا، هذا كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من عمق فهمه رحمه الله، ان هذا لا يعني ان الامم السابقه افضل منها افضل منا، لان المحدثون عندهم اكثر واحنا ما عندناش الا عمر الخطاب. قال لان الله عز وجل اغنانا بكتابه، فقال اليوم اكملت لكم دينكم فنحن لا نحتاج الى محدثون، ولكن الامم السابقه لانهم كانوا لسه والانبياء ما تعش معهم كتير وكانوا يقتلوهم، ف فكانوا يحتاج إلى المحدثون أكثر، ولذلك أكثر الله عز وجل فيه المحدثون. السؤال الثاني: ما هو النعي عن الميت وحكمه؟ النعي معنى الإعلام، النعي عن الميت الإعلام عن نفلان مات، وهذا النعي يختلف على حسب الحال. إن كان النعي بالمفخرة وذكر الآثار كما كانت الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. ان واحد يوصل على مجامع الناس وفات فلان واصلا مش عارف ايه وابوه ايه وجده ايه وابن الملك فلان ومش عارف ايه، هذا نهي الجاهلية الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. واما النهي الذي هو الاعلام ليعرف الناس ان فلان مات وليأتي من يريد ان يصلي عليه او يحمل جنازته، فهذا طبعا جائز. وقد نعى النبي عليه الصلاة والسلام الناس النجاشي ونعى لهم الذين ماتوا في غزوة مؤتة وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.